وجاءت سكرة الموت بالحق. الله، السكرة دي الغيبوبة اللي هي الغرغرة اللي بيسموها دي، بقت سكرة سحبت الموت لك بقيهم، ما هي دي مقدمة الموت، لكن الغيبوبة دي جايبة مين؟ جايبة لك الموت. وجاءت سكرة الموت بالإيه؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. إيه الحق؟ اللي هو الموت، لأن كلنا هنموت. الله، إزاي؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى قال للرسول قل لهم الموت سهم أرسل، يصوب إليك يقعد يضرب نار، وعمرك بقدر سفره إليك. السفر بتاعك دقيق، يموت جنين بعد يساء، يموت مولود، يموت طفل، يموت شاب، يموت أبع. ولذلك من شدة البيان الإبهام أبهم الله سببه فبينه أوضح بيان. لأنك لأنه لو عمل له زمن يمكن واحد يقول لك أنا أخر لحد قبلها شوية كده، لكن هو ما يعرفش هيموت إمتى. ممكن تموت وأنت على المعصية، ممكن تموت قبل أن تتوب وأن تعمل عمل صالح. يبقى المدة بتنتظر في أي وقت، مدام بتنتظر في أي وقت تستحي أن تعصي الله ويأتيك الموت وأنت عاصي. يبقى حين أبهمه يبقى بينه أشد إيه؟ أشد بيان. خلنا نطلع ببين بيجي لهم بدل يقولوا أسلم ومش عارف إيه، كان ويان بارع، كان قاعد ويان مش عارف إيه، كان ويان ويان بارع، ما بتاع يمشي أوتومبيل يضربه ولا بتاعه إيه اللي فيها دي. يبقى إذا الموت سهم أرسل إليه وعمرك بقدر سفره إليه. احذر أن يأتيك الموت وأنت على معصية الله، واحذر إن الموت هنا قبل ما تتوب وتعمل، لأن الحسنات تذهب السيئات، يمكن ما تهملش على أنك أنت تعمل إيه؟ تعمل شيء. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، اللي أنت خايف منه كل واحد. ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت، ما حدش تايه عنه حيموت ضروري، إنما يعني بمسيح شوية كده مش واخده أو قباله. لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت، برضو مصهينين شوية عنه. وده اللي قال لك برضو لحكمة، لأن لو استحضرت الموت فأموت على دوقته لا هشتغل ولا هعمل ولا ازرع ولا اقلع ولا بتاع، انما الامل هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيعمر هذه الحياه. بس افتكر انك انت من الممكن ان يفاجئك الموت في اي لحظه من اللحظات، فكن على استعداد للقاء الله بدون ذنب او بذنب تبت عنه واستغفرت الله عليه. خدنا تدريجه ما يلفظ من قول الى لديه رقيب عتيد. وجاءت سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وبعدين بقى هناك بقى